أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. كما عودناكم دائما ونستمر إن شاء الله في هذا الشيء، أن نطرح لكم مواضيع قد تكون أول مرة تطرح على مسامعكم، ومع الأسف أن كثير من المنابر والفضائيات ما تذكر لكم مثل هذه الأمور، أو إذا ذكرتها ما يكون هناك نوع من التركيز عليها. لذلك قد تكون هناك بعض المصطلحات غايبة عن أذهانكم، رغم أن هذه من عقائدنا. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن شيء اسمه المزايلة. ما معنى المزايلة؟ ما بيأدخل مثل ما اعتياديا يدخلون في البحوث أن يوني يبحثونها باللغة وإلى آخره، إنما بذكر لكم إياها كذي. المزايلة باختصار هو أن الله سبحانه وتعالى أودع نطف بعض المؤمنين أو أصلاب بعض المؤمنين في أصلاب الكافرين، ودائع مؤمنة في أصلاب الكافرين. هذا الشيء موجود في القرآن الكريم مذكور، وفي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن مع الأسف الشديد إحنا لمن نبحث، جرت العادة يعني عند الشيعة لمن يبحثون لمن يهتمون، حتى تشوف هذا الشيء تستقرأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تشوف أن اهتمامهم في الأمور السياسية. مثلا تلقى الفيسبوك والتويتر والواتساب يضج أن والله الملك الفلاني للدولة الفلانية مات في هذه علامة، أو حرب في مثلا الشام تعال هذه علامة، أو والله ظهر فلان من الدولة الفلانية أو شكله بهالشكل هذا فهذه علامة من العلامات. بينما مثل هذه الأمور مع الأسف لا يتم التركيز عليها، وهذا الشيء قاعد أقوله مو تنظيرا، إنما واقع نلامسه. لمن طرحنا موضوع الرجعة اكتشفنا أن كثير من الناس ما يعرفون مسألة الرجعة. لمن طرحنا موضوع حديث النورانية وحديث الخيط كثير من الناس يجهلون هذا الموضوع. ولذلك اليوم كلمة المزايلة تعالوا خنشوفها بإذن الله تعالى، وكل شيء من خلال حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا قصة قرآنية جميلة جدا. هذه القصة القرآنية توضح لنا باختصار معنى المزايلة. طبعا اللي بين يديني كتاب المزايلة للأخ رعد عبد السادة علي، كتاب قيم جدا، مع الأسف مو موجود على الانترنت، لكن الأخوة اللي في العراق يقدرون يأخذونه من مكتبة العين بغداد شارع المتنبي. عندنا القصة اللي هي في سورة الكهف. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فانطلق اللي هو موسى والخضر عليه السلام حتى إذا لقيا غلاما فقتله. الخضر قتل طفل. قال موسى يستنكر على الخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. إلى قوله، إلى أن بعدين الخضر وضح له أن أنا ليش سويت، لأنه هو كان بينهم اتفاق أن لا تسألني. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إلى آخر الآية. عندنا طبعا في التفسير، هذه منقولة عن تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن أبي عبد الله عليه السلام إسحاق بن عمار، يقول سمعته يقول: بينما العالم، يعني الخضر عليه السلام، يمشي مع موسى إذ هم بغلام يلعب، طفل قاعد يلعب، قال: فوكزه العالم فقتله، قتله. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه، اقتلع كتف الطفل، فإذا عليه مكتوب كافر مطبوع. فإذن هذا الطفل كافر وراح يخرج منه كفار إذا تركه. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فخشينا، قال: خشية إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر وفيجيبانه من فرط حبهما له. هذه المنقولة عن تفسير العياشي وتفسير البرهان، وأيضا عن حريز عمن ذكره عن أحدهما عليه السلام أنه قرأ: وكان أبواه مؤمنين وطبع كافرا. قضية نوح عليه السلام. تعالوا خل نقرأ قضية نوح عليه السلام. شوف القضية عندنا هذا الكتاب من الصفحة 77 ينقل الرواية عن بحار الأنوار اللي البحار ناقلها عن قصص الأنبياء للسيد الجزائري. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل نوح ربه أن ينزل على قومه العذاب، فأوحى الله إليه أن يغرس نوى من النخل. اغرس نوى مال النخل ولين يطلع الله سبحانه وتعالى راح ينزل على قومك العذاب. فإذا بلغت وأثمرت هلك قومه، هذا الاتفاق. فغرس نوح النوى وأخبر أصحابه بذلك، قال لهم ترى أنا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعذب هذيل الكفار، فقال لي اغرس نوى، وإذا النوى هذه صارت انخلة وثمرت فهني راح ينزل عليهم العذاب. فلما أثمرت يلا الحين وقت العذاب، وأطعم أصحابه، كلوا من ثمار هذه الشيرة. قالوا له: يا نبي الله، الوعد الذي أوعدتنا. يلا وين الوعد؟ فأوحى الله إليه أن يعيد الغرس ثانية حتى إذا بلغ النخل وأثمر فأكل منه نزل عليهم العذاب. الله سبحانه وتعالى أوحى له مرة ثانية، اغرس مرة ثانية. شوف إيش كثر طول الانتظار. وهذا اللي لازم تثقفون نفسكم عليه في حديث آل محمد عليهم السلام وفي مسألة الانتظار. ثقفوا روحكم على رواية أهل البيت وعلى الصبر. فأخبر نوح أصحابه بذلك، فصاروا ثلاثة فرق: فرقة ارتدت، وفرقة نافقت، وفرقة ثبتت مع نوح. هذا اللي من تصير المواقف هني يصير المشخال. أنت لاحظ كل ما الزمن يمر فيك كل ما تكتشف بعض الناس اللي أنت مثلا كنت تثق فيهم أو كنت تنظر لهم نظرة جميلة أو كنت تعتقد أنهم مظلومين طلعوا بالعكس ظالمين، كنت تعتقد أنهم وناس طيبين طلعوا قمة الشر لكن بقناع الخير. تكتشف كثير من الأشياء. أو هذا مشخال، غربلة غربلة تصير. وفرقة ثبتت مع نوح، ففعل نوح ذلك حتى إذا بلغت النخلة وأثمرت وأكل منها وأطعم أصحابه. قالوا: يا نبي الله، الوعد الذي وعدتنا. فدعا نوح ربه فأوحى الله إليه أن يغرس الثالثة، هاي ثالث مرة، فإذا بلغ وأثمر أهلك قومه. فأخبر أصحابه فافترقوا ثلاث فرق، يعني فرقة بعدها فرقة بعد مرة ثانية. فرقة ارتدت، وفرقة نافقت، وفرقة ثبتت معه، حتى فعل نوح ذلك عشر مرات. عشر مرات الله سبحانه وتعالى يقول له اغرس نوى ولين تثمر لنخلة أنزل العذاب على قومك، وهو يفعل ذلك. وكل ما يجي الموعد ويقولوا له اللي آمنوا فيه: يا نبي الله يلا، يقول لهم الله سبحانه وتعالى أمرني أني أغرس، إلى أن صار عشر مرات. وكل مرة هناك ثلاث فرق: فرقة ترتد، وفرقة تنافق، وفرقة تثبت. جعلنا الله وإياكم من أهل الثبات إن شاء الله. وفعل بأصحابه الذين يبقون معه فيفترقون كل فرقة ثلاث فرق على ذلك. فلما كان في العاشرة جاء إليه رجل من أصحابه فقال: يا نبي الله، فعلت بنا ما وعدت أو لم تفعل فأنت صادق. صار ما صار فأنت صادق. شوف نفس القصة اللي يذكر مسألة موسى عليه السلام لمن الله سبحانه وتعالى قال له تعال إلى ميقات ربك. فأنت صادق النبي المرسل، لا نشك فيك، ولو فعلت ذلك بنا. قال: فعند ذلك من قولهم أهلكهم الله لقول نوح، وأدخل الخاص معه السفينة، فنجاهم الله تعالى ونجى نوحا معهم بعدما صفوا، وذهب الكدر منهم. تصفية، الوساخة راحت، ظل الشيء لنظيف. وهذا اللي حصل حتى في عصر الظهور. ولذلك تشوف هذه الرواية شو تقول لك عن حنان بن سدير، قال عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت نوحا حين دعا على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص، فإذا أرحامهم وقفت خلاص هذيلا راح يطلعون مؤمنين وهذيلا راح يطلعون كافرين، فهذولا اللي حق عليهم العذاب ما راح يطلعون إلا الكافرين. قال عليه السلام إنه لم ينجب من بينهم أحد. قال له شلون؟ شلون هو اجدر أنه ما راح يطلع منهم أحد كافر؟ قال قلت وكيف علم ذلك؟ قال أوحى الله إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعندها دعا عليهم بهذا العذاب. نشوف هذه الآية القرآنية شو تقول لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة فاطر، أو عفوا من سورة فاطر اللي هني، عفوا أنا بس خل أطلع الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة فاطر 434. عندنا في سورة فاطر في الآية 43 الله سبحانه وتعالى يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هذه السنة تكون موجودة في حتى في عصر الظهور. تعالوا خلينا نشوف الروايات الشريفة. عندنا في الروايات الشريفة يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كمال الدين وتمام النعمة في الجزء الثاني صفحة 582 لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذب الذين كفروا. وأيضا في مختصر بصائر الدرجات للحلي في الصفحة 381 عن أبي جعفر عليه السلام يقول لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان. هني بيّن لك بداية الخلق أن هني الخلق مزجت طينتهم بعدين راح يصير التفرقة، وهذه الطينة اللي موجودة الناس تعرف اللي تابع سلسلة المحاضرات الخمس اللي سويناها حديث النورانية وحديث الخيط راح يعرف. خصوصا في الحلقة الأخيرة ذكرنا أن ما يأتي به المؤمن من أعمال سيئة فهو بسبب طينة الكافر اللي موجودة عند الكافر، أما المؤمن أو عفوا الكافر لمن يأتي بأعمال حسنة فنتيجة خلط طينة المؤمن بطينة الكافر. فالإمام كما في مختصر بصائر الدرجات للحلي عن زرارة عن أبي جعفر قال لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان، إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال كن ماء عذبا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي، وكن ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي، ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار يلد المؤمن كافر والكافر مؤمن. وكذلك أيضا في نفس هذه الروايات شبيهة لهذه الروايات أن بسبب يعني الخلق السيء اللي يأتي من المؤمن سبب طينة الكافر، والخلق الحسن اللي يأتي من الكافر سبب طينة المؤمن، ولولا ذلك لما شهدوا حتى أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عن عمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ظهر القرآن، هذه في معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وبطنه، فقال ظهره الذين نزل فيهم القرآن وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما أنزل في أولئك. إذا رحنا حق سورة نوح فنشوف أن هناك ظاهر للقرآن مثل ما أشارت الرواية وهناك باطن للقرآن. أعمال يعني في الظاهر القصة تحكي عن أو نوح الكفار وما فعل فيهم، لكن في الباطن تعني هذه الأمة في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الإمام راح تصير نفس القضية. في سورة نوح في الآية 26 و 27، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذه القضية مرتبطة في الظاهر، قلنا نوح عليه السلام وقوم نوح، وفي الباطن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى احنا عندنا في الروايات الشريفة أن الإمام إذا ظهر راح يسند ظهر إلى الكعبة ويقول من أراد أن ينظر إلى آدم فأنا آدم، من أراد أن ينظر إلى، ويعدد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهو نوح عليه السلام والقوم هم القوم. ولذلك نلاحظ أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال في هذه الرواية المشهورة اللي دائما احنا نرددها، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك، المتقدم لها زاهق والمتأخر عنهم مارق واللازم لهم لاحق. أبي أرجع حق الكتاب، كتاب الأخ رعد اللي هو المزايلة، في الصفحة 101 رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال من الروايات يعني في حديث طويل، وعبادي معي بين خلال ثلاث، إما تابوا فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، وإما كففت عنهم عذابي لعلمي أن بأنه سيخرج من أصلابهم ذريات مؤمنين فأرفق بالآباء الكافرين وأتأنى بالأمهات الكافرات وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم، فإذا تزيلوا، لاحظ موجودة اللفظة في الروايات الشريفة وفي القرآن الكريم مثل ما راح أقراها عليكم، لكن مع الأسف إحنا ما ننتبه، نقرأ القرآن للبركة وحديث آل محمد هاملينا. الحين أنا متأكد كثير من الناس أعمارهم الحين فوق 50 سنة طول عمرهم يقرون القرآن الكريم للبركة، كلمة المزايلة تزيلوا هذه مو موجودة في قاموسهم، ويظن أن هي كلمة غريبة يمكن أول مرة نذكرها، لكن الحين إن شاء الله راح نطلعها لكم من القرآن الكريم. وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم، فإذا تزيلوا يعني خلاص خرجوا، خرج المؤمن من أصلابهم تزيلوا خلاص، حل بهم عذابي وحاق بهم بلائي. طبعا الأخ رعد ينقلها من الاحتجاج للطبرسي في الجزء الأول. رواية أخرى منقولة من البصائر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه، اللهم لقني إخواني. الرسول تمنى أن يلتقي بإخوانه مرتين قالها، فقال من حوله من أصحابه اللي داير مدايرة، أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ مو إحنا إخوانك؟ فقال لا، أنكم أصحابي. فإذا هناك إخوان وهناك أصحاب، الإخوان طبعا أفضل من الأصحاب. إخواني قوم في آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. أروح حق الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الفتح الآية 25، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه في سورة الفتح الآية 25. طبعا اللي بين يدي تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني الجزء السابع، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت، الطبعة الثانية 2006. عندنا روايات تشرح هذه الآية. عن أبي عبد الله عليه السلام يسأل السائل قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل فلانا وفلانا، في ناس ما قتلهم أمير المؤمنين رغم أنه كان يقدر أن يقتلهم. وهذه إجابة، شوف لاحظ القرآن الكريم وروايات أهل البيت تعطيك رد شبهات، تعطيك عقائد، تعطيك فقه، تعطيك تاريخ، تعطيك منظومة كاملة، لكن مع الأسف إحنا بعاد عن هذه الروايات الجميلة. احنا شاطرين حتى في رد الشبهات نجيب كتبهم وقال البخاري وقال مسلم، بينما حتى في رواياتنا عندنا رد شبهات، لكن مع الأسف احنا مو ملتفتين له، دائما نمشي حسب النمط اللي موجود، النمط اللي موجود نمط الرد عليها. ما اقول انه يعني غلط هذه الطريقه، لا، حتى انا استخدمت هذه الطريقه، اللي متابع برنامج شبهات ورد واستخدمنا طريقه من كتبهم، لكن ايضا هناك طريقه اخرى ان ممكن رد الشبهات من خلال حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فهني السائل يساله: ليش امير المؤمنين ما قتل فلان وفلان؟ قال لي: ايه في كتاب الله عز وجل، لان هناك ايه تخلي امير المؤمنين ما يقتلهم. شنو هذه الايه؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ شنو يعني كلمة مزايل؟ شنو يعني لو تزيلوا؟ يعني شنو يعني؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. إذن هذول الكفار، هذول المنافقين، هذول أعداء أهل البيت اللي كان أمير المؤمنين يقدر يقتلهم، في أصلابهم ناس مؤمنين، بعضهم ذكرهم التاريخ وبعضهم يعيشون للحين بيناتنا وبعضهم يمكن ما نعرفهم. وكذلك القائم عليه السلام، اهتموا بهالروايات هذه اللي يهتمون بعصر الظهور الشريف، وإذا ذكر الإمام بسرعة يحطون إيدهم على رأسهم ويقومون. الإمام ما يبي بس حركات، ما يبي بس ألفاظ، وأنك أنت ترفع صوتك حيلة صارخ بصلوات، يعني عبالك أن أنت نصرت الإمام بهذا الشيء. ما أقول هذا الشيء مو جيد، لا، جيد أنك مستحب أنك ترفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد، فهذه تذهب النفاق. لكن أيضا اهتم بحديث آل محمد عليهم السلام: لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل. فلذلك تلاحظ قضية نوح عليه السلام ايش كثر طولت، 10 مرات يغرس النواة وتطلع الانخلة وتثمر، 10 مرات. ايش كثر استمرت دعوة نوح؟ مئات السنين. وكذلك القائم لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتلهم. فهني أنت لا تستغرب لمن الإمام يقتل ذراري بعض الناس، أو يقتل من غير ما يسأل البينة، اللي ما عنده فقه الروايات، فقه حديث آل محمد عليهم السلام، ييك يقول لك: شوف إمامهم الحجة مجرم، شوف شلون يقتل ويسفك وما يسأل البينة وإلى آخره. بينما لو راجع الروايات راح يفهم ليش. نفس قضية الخضر عليه السلام، هل الخضر أحد يقدر يتهم اتهام بأنه هو يسفك الدماء أو إلى آخره بسبب قتله لهذا الطفل؟ لا طبعا، لأن هذا الطفل خلاص مطبوع عليه بأنه كافر، فلو استمر في الحياة راح يدعو الناس إلى الكفر وذريته راح تكون كافرة. رواية أخرى عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أو قال له رجل: أصلحك الله، ألم يكن علي عليه السلام قويا في دين الله عز وجل؟ مو علي هو القوي اللي أنتم تقولون إنه داحي باب خيبر، إنه قاتل مرحب، إنه قاتل عمرو بن عبد الود وإلى آخره؟ قال: بلى. قال: فكيف ظهر عليه القوم؟ شلون عيل فلان قدر يقتحم بيته، أو فلان قدر يقتله، أو فلان ما قدر عليه أمير المؤمنين، شلون؟ وكيف لم يدفعهم وما منعه من ذلك؟ قال: آية في كتاب الله عز وجل منعته. قال: قلت: وأي آية هي؟ قال: قوله عز وجل: ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن علي عليه السلام ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فإذا خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله. وكذلك قائمنا أهل البيت أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله عز وجل، فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لو أخرج الله عز وجل ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذب الذين كفروا. نفس الرواية هنا منقولة عن تفسير علي بن إبراهيم القمطة، وذكرناها منقولة من كمال الدين وتمام النعمة، فلا حاجة لذكرها. نرجع حق الكتاب اللي هو كتاب المزايلة. عندنا هذه الرواية المشهورة اللي دائما احنا نذكرها، ان الامام الحجة عليه السلام راح يقتل ذراري قتلة الحسين بفعل ابائهم، لان خلاص التصفية صارت، هذولا مؤمنين وهذولا كافرين. فعشان كذي نفهم الحين الرواية، الحين لما نقرأ هذه الرواية نفهم المعنى. عندنا في الصفحة 135 ينقلها أخونا رعد من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عن عبد السلام بن صالح الدوري قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم؟ فقال: هو كذلك. إيه صح، كلام الصادق صحيح. هم قاعد يسألون الإمام الرضا عليه السلام، فيقولون له: شنو رأيك في هذه القضية اللي واردة عن جدك الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الحجة يقتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم؟ قال: هو كذلك. فهذا السائل قال له: زين، فقلت: فقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معناه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. العفو، يعني إذا أبوك مجرم هل معناته أنت مجرم؟ لا طبعا. إذا جدك مجرم هل معناته أنت مجرم؟ لا طبعا، حشاكم طبعا، لكن كأضرب لكم مثل بس. فقال: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها. وعندنا في الرواية الشريفة أن اللي يرضى بعمل قوم فهو يشرك معهم، ولذلك أنت تتمنى أنك تكون مع الحسين عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذه النية، أني أنا أتمنى أني أكون في ذاك الموقف من المستشهدين بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، أو مثلا دفاعا عن أي إمام من الأئمة تتمنى يكون في موقف من المواقف أنك أنت تكون موجود، مثلا دفاعا عن الزهراء، دفاعا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فهذول يفتخرون بفعال آبائهم. ومن رضى شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجل قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل. عرفتوا ليش قضية البراءة مهمة؟ لأنك أنت إذا معناته تسكت عن الظلم، تسكت عن الظالم، تسكت عن القاتل، تسكت عن المجرم، الله سبحانه وتعالى وإذا رضيت بأفعاله ترحمت عليه وترضيت عنه وجدام الناس ومجدت فيه، فأنت الله سبحانه وتعالى يشركك في فعله. فدير بالك، دير بالك. ولذلك احنا عندنا نهي عن التعامل مع الظالمين، إلا طبعا في مسائل أخرى اللي هي التقية وإلى آخره والمداهنة وإلى آخره، لكن أنك أنت ترضى بفعل الظالم لا، انتبه. فإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعال آبائهم. قال: فقلت له: بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل. أتمنى الموضوع يكون مفيد لكم وتستفيدون منه، وأتمنى أنكم أنتوا تبحثون أيضا أكثر في هذه القضية. اللي حصل هالكتاب أخواننا اللي في العراق اللي حصلون هالكتاب أنصحكم فيه، كتاب قيم جدا. أتمنى المحاضرة تكون مفيدة لكم، إذا كانت فائدتكم أتمنى تشاركونا في نشر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اللي وصلت له عبر الواتساب يقدر ينشرها في الجروبات وفي البرودكاست والمجموعات، وكذلك الفايبر، وكذلك التليجرام وتويتر والجوجل بلس. أتمنى أيضا اللي يسمعنا عبر الفيسبوك يضغط مشاركة. أتمنى أيضا تشتركون في القناة على اليوتيوب، تدخل في محرك البحث على اليوتيوب تكتب أحمد مصطفى يعقوب، تطلع لك صورة خادمكم والاسم، تدخل على القناة تضغط اشتراك أو سبسكرايب علشان اليوتيوب يعطيك أي شيء جديد نرفعه أو أي محاضرة قديمة يقوم اليوتيوب يعني يعطيك بعض المقترحات لها عشان تسمعها. أتمنى تسمعون المحاضرات القديمة وتساهمون أيضا في نشرها بإذن الله تعالى. أتمنى أنكم ما تحرمونا من الدعاء ليوفقنا الله سبحانه وتعالى لمزيد من البحث و تقديم هذه الخدمة لشيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. نسألكم الدعاء هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.